بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة 15 رجب سنة 1437 هجري، الساعة حالا 8:15. إن شاء الله بإذن الله نكمل مسيرتنا في كتاب الموسوعة الفقهية لمؤسسة الدور السنية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من صفحة 15. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في الفضاء أو البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استدبارها يعني قبلة البراق. استقبال القبلة كده، أعمل حكمهم كده، استدبارها كده، يعني أعمل كده كده أو كده. هتلاحظ إن الحمام اللي تحت، الحمام اللي تحت كده كده مش كده، تمام؟ لو انت نزلت تحت هتلاقي الحمام اللي تحت كده، ماشي؟ احنا عندنا الحمام اللي في القبله عامل كده شويه شرقه او غرب. عن ابي هريره رضي الله عنه، عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبله، قبل القبله، فننحرف ونستغفر الله تعالى. يحرم البول والغائط في المسجد والطريق والظل النافع وتحت شجره مثمره والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتداها الناس. تمام؟ من زمان تروح مثلا تدور المكنة ولا حاجة، وتقعد تحت شجر ولا حاجة، أو شجر التوت ولا حاجة، تلاقي شجر التوت نبت من كده. شفت؟ طب ولا الحمامات اللي في الجامع دي؟ إيه؟ هو يقصد في الجامع نفسه ولا؟ لا، في المسجد. جد في المسجد. في المسجد اللي هو المكان المصلى، إنما مكان الحمامات عادي. ماشي. ونحو ذلك من الأماكن التي يرتداها الناس. الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنقي زاد، ويسن قطعه على وتر كثلاث أو خمسة ونحوه. يعني إيه الاستجمار؟ لو أنت هتستجمر، إحنا قلنا الاستجمار ممكن يكون بالإيه أو إيه؟ بالحجارة أو أي شيء يسجل خالص. تمام. فممكن الاستجمار مثلا لو بالحجارة لازم من ثلاث أحجار، مش حجر واحد هتستجمر بيه، ثلاث أحجار منقية. فإن لم تنقي، لو مش هتكفي، يزاد عليه، ويسن أن تكون وتر ثلاثة في عدد فرد يعني. يحرم الاستجمار بعظم أو روث أو طعام ومحترم، حاجة محترم. يزال الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار أو المناديل أو الورق، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف. لو عندك منديل ومية، المية أفضل. العظم عشان طعام الجن. الله أعلم. يزال الخارج من لا تستنكوا بالطعم، ومش هو في معنى يعني، لأنه طعام إخوانكم من الجن. جزاك الله خير. يجب غسل موضع نجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله. ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاري. ينضح بول الغلام ويغسل، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. ينضح يعني لو أنت شايل واحد مثلا ابن خالتك، طفل صغير لسه ما كانش بيرضى، وعمل حمام عليك، تنضح بالميه، يعني تجيب ميه وتنضح وخلاص كده، ترش على ميه والبنت كده طهر، انما البنت تتغسل. ليه؟ الله اعلم. ماشي؟ انما لو كلم هم بيأكلوا. من سنن الفطرة السواك. عندك سواك؟ انا كان عندي كتير الحمد لله، عندي كتير بس السواك بقى غير على الزمن، بس مش مشكلة الحمد لله. السواك مطهر للفم مرضاه للرب، مطهر للفم مرضاه للرب. صفة التسوك أن يمسك السواك بيده اليمنى أو اليسرى ويمر على لثته وأسنانه، اللثة والأسنان، ويبدأ بالجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من الفم، وأحيانا يجعل السواك على طرف لسانه، على طرف لسانه. ماشي. يكون التسوق بعود لين من أراك، دي أراك، دي مش لين، دي أراك. واحد بالنعناع ده خالص، يرمي النعناع، أبويا جابه، كان لو حد جابه من السعودية. يكون التسوق بعود لين من أراك زي ديش أراك أو زيتون أو عرجون أو نحوه. حكم السواك، السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك يعني بيبقى أفضل بقى حاجة كويسة عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المنزل وعند القيام من الليل وعند تغيير رائحة الفم، عند تغيير رائحة الفم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول. حكمه: الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. سنة في حق النساء، في رابط بينهم سين سين، سنة النساء زي ايه كده؟ لقد كان اسمها ايه؟ مواعيد من غير المواعيد. ماشي، يبقى الختان واجب في حق الرجال. سبحان الله، واجب في الرجال، دي جهة جيم ودي جهة جيم. سنة في حق النساء، واجب في الرجال. ده أنا كنت لما كنت في اسكندرية نازلين بتاع كده المحطة يعني، فمعلقين يافطة كبيرة أوي كده ويقول لك الختان بيقول عادات يعني سلبية وكده وحاجات وحشة. بص يا عم، احنا بقينا بنلحس أي حاجة ورا الغرب، بنلحس حاجة بقى يعني بنقول على دي ايه؟ تطور وتقدم. ده تخلف، يقول لك تحرير المرأة تخلف فرض بتاعت المرأة. لو رسمين رسم كده واحد مرتبط فن وماسكين بنت وكأنهم واخدينها رحالة، فبقول لك ده تخلف وجهل، جهل بالدين، جهل. المرأة ده المرأة ساعة ما طلعت للعمل حصل ايه؟ ساعة ما راحت البنت راحت الكلية اتعلمت في الكلية حصل ايه؟ مشيت مع الواد واخلاقها باظت، والله اعلم عملت معاه ايه بعد كده. نسبة الطلاق حالا عارف كام؟ 37%. 37% يعني كل 100 بيتجوزهم 37%، نسبة رهيبة. كل 10 بيتجوزهم 4 بيطلقوا. بقول لك يعني بص، هو التخلف فعلا بيجي ان تخلفنا عن الدين مش تخلفنا عن الغرب. والغرب لا يعرفوا الله ولا اي حاجه ولا انه ولا يا بوي دلوقتي يعني في الناس دلوقتي بيختنوا النساء ولا لا؟ ها؟ يعني في هنا في حاله موجود يعني كله فيها. ولا موجود ديت منتشر عن السنه ديت عندنا حال يعني الحمد لله احنا ملتزمين بيها. تمام؟ الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ما بقول لك النساء سنة، سنة في حقه. فبيقول لك كنت سامع الشيخ مصطفى العدوي وربنا يديله الصحة يا رب، بيقول لك ايه؟ تعرض على الطبيبة الأول، طبيبة النساء. لو سمحت بذلك ماشي. أو اللي هي حالتها سمح بذلك ماشي. ما سمحتش خلاص. تمام؟ ماشي. قص الشارب وحش. الجلدة اللي عند الراجل ده بتبقى فين؟ الحشرة فوق في بداية الذكر، على بداية الذكر. تبقى في الموضوع ده كده حوالين الحتة ده كده، وكده عبارة عن جلدة، تبقى جلدة كده ديت بقى. مثلا لو سبتها مثلا او حاجه تيجي ميه، مثلا ميه تنزل ولا حاجه تيجي عليها ايه؟ اه ميه. اه مركز الشيخ احمد الشوفي. لا ماشي لا بعمل لك قص الشارب. السلام عليكم. قص الشارب وعفاء اللحيه وتوفيرها. قص الشارب وعفاء. نورك حاجه في البيت؟ صار الساعة 9 عند مين؟ اسم النوم. ان شاء الله خطك جميل. اه خطك مش زي رسمة بلاي. هو العلم ده اللي جابه ايه؟ اخدنا الذاكرة 15 دقيقة. انقطاع مني في الرياضة دي شغل مني ما كنتش براجع الرياضة على الخط كله مش وقت الضغط انت هل انت بتحرر الرياضة وما بتستفادش حتى لو عادت فرق كتير مش انت بتستفاد فكنت بقعد والله اعرف ايام الثانوية دي من الثانية ثانوية من الثانية ثانوية كنت قبل كده مش متعود على المذاكرة ولا اي حاجة خالص فالموضوع كان صعب في الثانية ثانوية فكنت بقعد مثلا في درس القصة او حاجة او محفظ حوالي من الساعة 9 بالليل بعد وجه من درس السوريا لما الساعة 1 ولا حاجة واحدة بالليل واحدة بالليل واحدة في درس واحد درس واحد درس بيسموه بكرة كنت أعمل إيه؟ ربنا بقى على فكرة عن الاستراتيجية اللي بالكتر المذاكرة بتحفظ بسرعة أيوه صح يعني حتى في القرآن بقى كنت أدفع حاجة حفظها في اليوم صح كنت يعني بندم يعني دلوقتي الحمد لله بقى بحفظ يعني بتاع اللي سمعها بس في اسبوع اللي هو جزء اول جزء في البحر ان شاء الله بقول لك انا يعني باستمرار ونستعنى بالله ربنا يعينك امسك بس برضه مش هحصلها دي ها؟ مش هحصلها برضه حصل ايه؟ البنت الدحيحه اللي معانا احنا قاعدين قلت انا واحد صاحبي قلت يا هنحفظ الزيار صرم ويجي يتسبع ويجي يتسبع مش عارفين اللي جبل يتكام زي الصرم زي يعني العبرة مش بتضحك على العبرة ان تكون فاهم ما نعم بس يعني الموت نعرف ان اللي بتضحك حياتهم ازاي بتعملوا عندنا ناس في الكلية نطلع من اوائل بس ما بتعرفش تنطق كلمة انجليزي يعني مثلا كلمة مثلا كونكريت مثلا انجليزي هو حافظها كده وخلاص بشكل كده يقولها بقى كونكريت يقولها كونسريت يقولها سونكريت اللي يطلع تحفظها لا عارف تحفظ فيها لانها كونسريت انا ما رضيتش اطلع البتاع واخليه التليفون واخليه يقراها قلت بقى يا سهلة اقراها انا وحفظتها سمعتها وكونسريت سمعتها كونسريت سمعتها كونسريت دي انا اللي سمعتك صح؟ اه فالسماع بقى تحفظ هتركب على طول ولا تروح؟ ايه؟ هتركب على طول ولا تروح؟ لا اروح حتى لو رجعت كده اهو. انت مش تلحق لو انت هو. لا عادي عادي. تراك عند مين؟ تراك عند مين؟ عند الشيخ. الشيخ مين؟ نسيت اسمه الشيخ احمد. يسألنا على ايه ما اعرفش اقول له اسمه قص الشارب وعفاء اللحية وتوفيره انا ابن عمر رضي الله عنه هو لازم قص الشارب انك تقصه خالص يعني لا كويس يعني لو هو مشي طالع المكان ده ايه كان معاه ليه اه انت لسه ما تقلقش يا ها؟ انت تحلق لا انا لسه حلقها انت يا طب تطلع لي بس حلقها ازاي ليه؟ انت هتربيها ان شاء الله ولا هتسيبها؟ ما احنا عشان تطلع وربنا لا ليه؟ شفت ال لو انت مثلا جبت الشعران ديت هتلاقي الطرف بتاعها مش ده عشان كنت بقصها قبل ما تطلع انما لو انا ما قصتهاش خالص هيطلع الطرف بتاعها ناعم هتفضل كده؟ اه هتبقى ناعمه بقى وتبقى يعني ما تقصهاش بس لا لسه ما اصفرتش يعني اسيبها ما احلقهاش خالص؟ ما تحرقهاش مش سمار مش عادي ما تصبرش انت مستعجل عليها ليه؟ انه بس النية هي ايه لو طلعت ان شاء الله هتستنى الفلوس بتاعتك كده عشان ابي واسيب ده على الناس وناخد حسن الصح مش قص الشر مع إفاء الله تفريق. عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا لها وأحفوا الشوارب وأحفوا حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البرامج البراجم. طب نتف الإبط إزاي بقى الشيء اسمع بس هي حق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر قص الشعر. عن عائشة ريحة لنا عبد الحق. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطر: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، وانت بتفضل يعني استنشاق الماء، وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. 40 يوم. يعني دي صحيح؟ أخرجه مسلم. وغير كده يبقى حقها يبقى نجس؟ لا يبقى منافي على الفطرة يعني. مفيش نص اللي هي نجس. بس يعني إيه؟ الأفضل أفضل فترة الوقت دي والله أعلم. ماشي؟ ما معنى حلق العانة؟ حلق العانة على الشعر حول الفرش. نتف الإبط يعني كده ينتفوا بوقت معروف. تقصوا بالمكنة أو حاجة. والقص الأظافر وغسل البراجم. ما معنى البراجم؟ غسل البراجم. البراجم اللي هي البراجم ده دي غسلها؟ ودي غسلها ازاي؟ غسلها وانت بتتوضى يعني غسل جامد دي مثلا بيبقى مثلا لو عليها تراب او حاجه زي تغسل المنطقه دي البراجم. طب والاستحداد ده يعني؟ الاستحداد ده والله اعلم ان انت جنب الحديد تستعمل الحديد مثلا زي الموس وكده في الحلق. اما كانوا احنا وايام زمان بقى بقالي في صعب من موس كان عندنا موس يا عم. ايام زمان كان عندهم موس؟ امال ايه محلقين منكم ومكسرين والله العظيم كان عندهم كان عندهم موس كان عندهم موس ايه؟ امال ايه؟ كده عشان بحلقوا بالسوق في الحاجات دي محلقين منكم ومكسرين يعني كان عندهم حلق وتقصير. الحلق دي انت تشيل خالص يعني كان عندهم على ايه ممكن تشيل شعر خالص. دي دليل يعني ان هم كانوا عندهم ادوات يعني كده. ففي بقى الاستحداد دي على ما اتذكر يعني والله اعلم في الاستحداد هو حلق العانة عشان ما هذا الاستحداد هو حلق العانة وهو الشعر النازل حول الفرج من ذلك الاستعمال الحديدة فيه وهي الموس وفي إزالته زمان ونظافة يمكن إزالته بغير حلق كمزالات مصنعة في مثلا كيرانات بتشيل ويعني كده يعني عادي؟ عادي طبعا الحلق ماشي الختام كان في بقى انتقاص الماء الحشفة هي رأس فإنه يقلل من ايه؟ من غلامتها ده دي الحلق العانة برضه؟ لا دي الختان المرأة ما كان برضه على اسلوب على الشكل ده المرأة قطعها زيادة عن اللزوم خلاص انت فقط المرأة أنا الاستنجاء. يقول لك الرجل الحلال على فكرة. فين البراج هنا؟ فين؟ إيه أنت كده براج. آه. أنا براج. آه. الطابع هو اللي في الترسم. أنا ما أعرفش الترسم ممكن ترسم أحسن من. ماشي؟ في حاجة ثانية اللي أنت خاص الماء. بس المرأة الثانية. عشر قرص صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وأعفاء اللحية والسواد استنشاق الماء وقص الأطفال وغسل البراجم ونطف الأبط وحلق العنب وانتقاص الماء يعني انتقاص الماء يعني الاستنجاء انتقاص الماء يعني الاستنجاء لما ترجع عندك مسائل متاحة كنا عاوزين نعرف ديت مثلا احنا لو عملناش يعني ربنا يعلمنا تعلمنا احنا واقفين حالا عند الطيب المسك او غير الطيب المسك او غير صفحة 22 مش عارف افتح عليه؟ اه؟ مش عارف افتح عليه؟ افتح عليه ان شاء الله والحمد لله